في فروق كتير يعني كل واحد من دول في باب كامل تجيب باب مثلا عن الخشوع في الرسالة القشرية باب كامل يشرح لك ايه وصف الخشوع ده وتعريفاته وكده اهو تعالي ثاني اللي يستطيع يروح يتحدث معه هيتحدث يبقى الاتصال تعرف الباب البنات برضه هيبقى فيه ها طيب بالنسبة للدرس يوم الأربعاء ففضيلة مولانا نور الدين إن شاء الله يكون في درس عنده بس قالوا لسه ما تأكدش المعاد فإن شاء الله ما فيش درس من الأربعاء الأربعاء القادم طالما في درس عن سيدنا الشيخ علي يبقى ما فيش درس خلاص ويتفقوا على العربية والأخ نور هيبلغ البنات ويبلغ الأولاد إن الدرس هناك إيه وعايزين نبقى كلنا هناك إن شاء الله تعالى النبيذيين وهنستأذن لمن يحضر مع النبيذيين إن شاء الله تعالى طيب كويس طيب الحمد لله بلغهم كلهم انا عايز المسجد يتملي عشان لو المسجد يتملى هو رأس العلم الآن في هذا الكون الآن سيدنا الشيخ علي جمعة رأس العلم هو قمة العلم فعايزين نتلقى عليه ماشي فنحاول لكل من يستطيع أن يحضر فليحضر وغالبا بيبقى في سيارات بتيجي تاخد الناس من هنا فبالاتفاق إن شاء الله تعالى وتبلغونا بذلك والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.